لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله يا بناتي الحرف الثاني. الاسبوع الماضي كنا بنتكلم عن حرف الحروف اللي اسمها بنسميها حروف الايه الاسويه. خدنا الحرف الاول اللي هو حرف الثاء. النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد حرف الذال. الذال كتير جدا فينا بيخطئ الحرف ده، مره يقلقله. معلش الطفل اللي موجود بره ده، حرف الذال. الذال انا قبل ما يعني ممكن اسمعه شريك قبل ما ابتدي يا بنات حرف الذال، انا عايزه اسمعكم كده يعني حرف الذال من الشيخ عبد الباسط. هو هذا استاذ في هذا الحرف، يقرا فيه الرخاوه باينه جدا فيه. طيب اسمعوا، هنسمع كده يا بنات. لا مش إذا الشمس كورت وإذا النجوم ذلك سكنا يا دي مكسورة بس معلي شايف المشدد يا بنات. قومي يا فاطمة لو سمعت آداب القرآن، هي سمع القرآن فاستمع لو وانصته. هو هنا يا بنات بيتكلم الذال مكسورة. طبعا هو المفروض يعني المفروض أنا أجيب الذال الساكنة عشان بيبان فيها رخاوة أكتر، بيبان صفة الرخاوة أكتر. أيا كان إحنا دلوقتي إحنا هنتكلم فيها ونصلحها وهنتكلم في أنا عايزة بس أبتدي بحاجة مهمة جدا. لما تلاقي واحدة أثناء القرآن بتتكلم وتوشوش أخت صاحبها صاحبتها أو زميلتها من أهل القرآن، ما يبقوش كده يا بناتي. القرآن لا يفعل فينا كده أبدا. إذا قرأ القرآن لو كنا من أهل القرآن بجد، لكن لو مش من أهل القرآن نفعل ما شئنا. ما كنا نتمنى من أهل القرآن، كلنا نتمنى من أهل القرآن من أهل القرآن، لكن صدقوني يا بنات أقسم لكم بعمري ده كله ناس كتير جدا معهم القرآن لكن والله ما عندهم خلق القرآن خالص. اللهم ارزقني وإياكم الأدب مع الله، اللهم ارزقني وإياكم الأدب مع الله. نرجع للحرف بتاعنا، حرف الذال. مخرج حرف الذال اللي هو ايه قلنا في الاسبوع الماضي، ذي اللي هو الثاء اللي هو ايه. لا خلي بالكم، ظهر طرف. ظهر يعني ايه؟ ده الظهر يا بناتي كده، ظهر طرف اللسان. عشان كده بقول اذ اذ اذ اذ اذ، يبقى ده هنا وانا بقرا في ظهر طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. اطراف الثنايا العليا دي الاثنين دول، يبقى انا بضغط الجزء اللسان ده مع الطرف اللي هما السنتين الاماميين اللي فوق دول على وسط الثنيتين العليتين. هنقول صفات الذال وهجري الاول هقرا الذال مفتوحه واقول لك هاتي لي امثله من الذال المفتوحه في القران وامثله من الذال المكسوره وأمثلة من الذال المضمومة وأمثلة من الذال يعني. نعم أهو أذ أذ أذ أذ أذ أذ أذ إذ إذ إذ. هجيب الأربع بالفتح والكسر والضم والسكون. هنجيب أمثلة من الفتح. نعم هتجيبي إيه؟ وذن يعني هجيب دلوقتي الذال. هو في نقطة مهمة جدا يا بناتي وأنا بقرأ الذال انتبهوا. بقول أول حاجة إن هنجيب من صفات الذال إنه حرف مستفل، فانتبهوا في قراءة الذال لأن كتير جدا جدا لما أول سورة البقرة يقول لك ذلك. الأخت كانت تقرأ عليها النهاردة في السند، الأخت كانت تقرأ عليها النهاردة سند تقول ذا، بتقول ذا بتميل الذال لانه رقيق، فبتقراها الذال، هي من الذال، هي ذلك ذلك. يبقى هجيب انا دلوقتي اقول لك، انا هجيب امثله ذال مفتوحه، يبقى من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين اقول ايه، هنجيب بعد الف لام ميم، هقول ايه ذا، ما اقولش ذلك، لا، يعني لو اقرا بطيء او بالترتيب اقول، لكن اقراي حتى لو اقراي حدر او توسط او تدوير، ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب. تقرا عليا النهارده اسمها جيهان، راحت فين؟ مشت جيهان بنتك يا سماع، مشت، بيمشي قبل حلقه التجويد. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هكذا الذال المفتوحة اقرأها لي يا بنتي، انتي اه ذلك الكتاب لا، انت فتحت الذال كويس، لكن لما جيت تفتحي التاء في الكتاب ما فتحتهاش. ذلك الكتاب الكتاب ذا، ما تقفليش بقك من الداخل كده، تقولي ذا، قولي ذا، افتحي لفوق كده، قولي ذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قولي ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، بس المادة عندك فيه نفس كتير، ذا ذا ذا ذا، هاتي بقوة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أيوة ذلك، افتحي ذلك الكتاب لا ريب، لا لا لا لا لا ريب، أعيدي ذلك الكتاب لا ريب، ليه بتقولي ليه بتقول كتاب ولا، ليه بتقول كتاب ولا، ليه بتعملي مشدد، هي الكتاب ولا ما فيهاش شده يا بنتي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قولي لي يا بنتي ذلك الكتاب، ذلك، شوفوا شوفي الفتحه ازاي، هو ده الفتح الصح، لا حسي ان الصوت طالع فوق تصاعد كانه سهما ناظرا للسماء، كأنه سهما ناظرا للسماء، يلا قوليها، ذلك الكتاب لا ريب فيه، افتحي أكتر يا نجلة، ذلك أكتر يا نجلة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بسرعة، ذلك، حسيتوا بالفرق يا بنات؟ هي كده فتحت؟ ما فتحتش، لأن أنتوا عارفين عاملة إيه؟ هنا عاملة إيه؟ قفله من هنا، قفله من الفكين، فعشان كده قالت ذا، قالت ذا، ما فتحتش، افتحي يا بنتي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، دي الذال المفتوحه سماح، لا ابدا، برضو قفله، افتحي كده لفوق كده، ايوه نجلاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه، احسنتي، اللي بعدك ذلك، افتحي اكتر، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هاتي يا بنتي، اه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك لا بالراحه، قولي ذلك، ذلك الكتاب لا ريب منى فيه، منى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى دي اللي زق، قولي طب قوليها الصف ده عشان ده عندي اماله دايما، ها اتفضلي، لا اكتر، ذلك الكتاب لا ريب فيه، را لا را را مفتوحه، را اللي بعدك، ايوه يا ما مهزوقه، احسنتي احسنتي والله، احسنتي والله، اللي بعدك، الكبار ما شاء الله عليهم، ما شاء احسنتوا والله. بنات الكبار بيتقدموا، الغريب ان الكبار بيتقدموا والصغيرين بيتقهقروا. ربي يجعلهم يتقدموا، يا رب يجعلهم يرزقهم القران بصدق، اللهم ارزقهم القران بصدق، وده ما اتمنى لنفسي ولهم. يلا يا بنتي اتفضلي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايوه دعاء. كل نفس احسنتي احسنتي. ايوه والله يا بنتي كل نفس ذائقة الموت. احسنتي يا ايمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه. سهام. كل نفس. كل نفس. افتحي النون. كل نفس. افتحي النون في نفسي. كل نفس افتحي الذال. افتحي من هنا يا سهام. افتحي من هنا يا سهام. كل نفس ذائقة الموت. نورة أي حاجة في ذل مفتوحة. واذكر أخا عاد. أنت هتجيبي إيه ذل دلوقتي؟ إذ أنذر. هتجيبي إذ يعني؟ أنذر. وأنذر. طب ماشي أتيها. واذكر أخا عاد. افتحي عاد. عاد إذ أنذر قومه. طيب ماشي. مين تاني يا بنات هيجيب لي اللي عنده إمالة دايما؟ جربوا لي اللي عنده إمالة. اللي عنده سهير عندك إمالة؟ طب ماشي اتفضل. نعم يعني ماشي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. بارك الله فيك يا حبيبتي. يلا اتفضلي. ذلك الكتاب لا ريب. ان شاء الله يا بنات يعني دلوقتي ما فيش اماله، يعني الملاحظ ان ما فيش اماله. يا رب يا رب تستمر كده. هات اتفضلي. احسنتي. الكتاب لا ريب فيه. احسنتي. ايوه طيب الورا خالص عايزين تقولوا. لا قفله يا سمح، قفله يا سمح. والله ما انا عارفه قافله ليه كده بتقول وذا ذا ذا ذا. خلي السهم لفوق يا بنتي. ايوه والذاريات. احسنتي. والذاري وذ عشان كده نجيب الساكن. هنجيب المرء دلوقتي الدور على الساكن. هاتي الساكن. والذاريات ذروة. ذا ذا ذا مفتوحه. حد يجيب لي الايه دي. الايه دي تقرا سهام. يا شيخة اهو ده من الاخطاء اللي هنتكلم فيها دلوقتي. هي ذا ولا ذا؟ يبقى ازاي تقولها ذروة دي بقى؟ يا شيخة يا شيخة. يلا عشان الوقت عشان اللي جنبنا. يلا يلا يا سيدة. والذاريات ذورا. يا نهار الذاكرين الله. ايه والذاكرين كثيرون والذاكرات. طيب ها حد من هنا يلا تحيات. فاستجبنا له ونجيناه. خليكم على جنب انتوا الاثنين كده هطلعكم لوحدي. وكذا وكذلك ننجي المؤمنين. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب مين اتفضل. يلا اذا جاء نصر الله والفتح. هي بتبين الإمالة في الذال المفتوحة الصحيحة. إذا جاء نصر الله والفتح أحسنتي، يلا اللي بعدها اللي وراها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم. هما بيجولنا دلوقتي حتى لأن فعلا يا بنات الخطأ شديد في كلمة الذين اللي هي الكسر. بقى احنا دلوقتي جبنا الساكن والذاريات وجبنا المفتوح عشان نبين الإمالة فيه، وجبنا ايه هنقول مثلا جبنا بعض الآيات فيها الضم زي ايه مثلا اذا ذكر الله ذكر ذو اتنام ازاي الضم ما تقوليها. انا برضو دي من ضمن الاشياء اللي هنظبطها، ازاي تقولي كلمة ذكر، ازاي تقولي ذكر انتي انا هويدة اسمك صح؟ طيب الحمد لله ذوكيرا. يبقى ذو، بصي يا بنات الضمة ذوكيرا ذوكيرا ذوكيرا ذوكيرا، ما تقولي ذو ما تقولي ذو ذو لا ذو ذو ذوكيرا ذوكيرا، يعني اتمام الضمة. الزال احنا جبناه علشان الزال لسه هنجيبه كتير جدا جدا. انا مشكلتنا في الزال ان البعض بيقرأ الزال مقلقلة ساكنة يعني، وبعضهم بيقرأها كأن على أشدة يقولك ما ايه وإذ قلنا، إذا طلعت الضغطة دي كده. عشان كده هنرجع مرة ثانية إنه صفات هذا الحرف الذال الجهر. يعني إيه الجهر؟ حبس النفس، يعني حبس النفس. طب تعالي كده قرأي لي كده ذلك الكتاب لا ريب فيه، حطي لي إيدك كده وقولي الكتاب لا ريب فيه. ربنا يبارك فيك. شوف الأخت مثلا عاملة إيه جزاها الله خير، بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاطة إيدها كده عند دهنها وبتشوف الهوا فين. هو انا مش بقول عدقني يا بنات، انا بقول هنا الهوا في بقكم حبايبي، الهوا بيخرج من هنا بجد. يبقى مش هنقوله كده ذا ذا. طب ازاي يعني ازاي يا بنات؟ الله يسعدكم. هنا يا بنتي هنا حطي ايدك كده وشوف في سخونيه جت في ايدك ولا لا. يلا قولي مره ثانيه تشوف حتى في المد وتقولوا لا. شوفي تقولي لا لا دي ما فيهاش هوا ابدا، دليل ان مدك في جهر. لكن تخيلي لو قلت المد كده لا ري لا لا ده في هوا، عشان كده تلاقي ايدك سخونيه هنا. يبقى هاتيني ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لو كلكم تقرأوا بهذا الشكل، بس انا معرفش بعضكم اكيد في داخل وسطكم حد ديان. طيب يبقى كده الجهر نعم الساكن يبان في الصفات اكتر. الايه الساكن طبعا. طيب احنا دلوقتي جبنا دلوقتي ان في جهر، طب نجيب في الساكن كده عشان نبين. الذين الذين يترقبون. بصي يا بنات ما بقولش الا، ما بعملش كده ابدا، بقول الذين الذين الذين. لازم تفتحي عشان تجيبي المكسور يا بنتي، افتحي المفتوح اللي قبله. الذين الذي مش الا لا لا لا فتح لا الذين. افتحي اكتر يا ام الذين، افتحي اللام اكتر. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. طيب وإن طب هاتي وإن كان كان للمؤمنين نصيب. كان الكافي نسقر نستحوذ عليك. كان للكافرين نصيب. قالوا ألم نستحوذ عليكم. نستحوذ وذ وذ، تعرفين يا بنات وذ ع وذ ع، ما تقوليش وذ ع لا وذ طويلة طويلة، لأن لسه هقول إن فيها رخاوة. يعني إيه رخاوة؟ يعني لازم الطويل. نستحوذ على نستحوذ وذ وذ. حد تاني يجيب لي زر ساكنة فيها الرخاوة. يلا اتفضلي. واذكر فاذكروني فاذكروني. لا وليها تاني قولي افتح الفاء. فاذكروني أذكركم. أذكركم أذكركم. طيب أذكركم حبي تاني جيبها لي، جيب لي حاجة تانية في أزال ساكنة. تفضلي. لا انت بتفتحيش ابدا. هي دي بقى الغلط. هي عملت ايه بقى؟ هي بقى عملت ايه؟ هي جيبت الغلط اللي احنا عايزينه، انها قالت واذ، مره قالت واذ زي، ومره تانية شدت، وفي نفس الوقت ما عملتش رخاوه، يعني جابت كل الاخطاء اللي ممكن تيجي في الزال. قولي واذ زي، ولا واذ زينا. افتحي ازاي يا بنتي؟ وهاتي على بعضها. واذ زينا. انا عايزه اقول لك حاجه، هي عامله ايه كمان يا بنات خطا؟ هي جايبه الزال، المفروض ان الزال هتبقى منين؟ هي جايبها من فك السفلي. إيز شوفي صوتها، وإيز كده من تحت، هاتي من هنا. وإذ ذا. أيوة لازم الصوت يجي من مكانه من مخرجه، لكن تخيلي وتقولي وإيز ذا، يعني يبقى كله من فك إيه؟ لفك السفلي، يعني الاثنين صوت واحد. هات تفضلي. لا تجعل مع هي قرتها غلط، هي جابت الغلط اللي احنا عايزينه برده، لا قالت ايه فتقعد مذموما، ما قرتها ذال يا بنات. طرف لساني مع السنة، فتقعد مذموما، ما تطلعيش لسانك بره قوي، مذموم مش مذموما، مز دي بقى لا طبعا ده خطا يا بنتي. حد تاني جيبها لي. ايوه هي دي برضو غلط رابع، خطأ رابع. هي قالت إدقاط، عملت إدغام. شوفي الأخطاء كم خطأ في الزال يا بنات، عملت إدغام في الزال والقاف، قالت إدقال. هي حولت الزال إلى تاء، إدقال. هي المفروض إذقال. مين يجيب هنا من جنب الركنة دي كده؟ شوف كده مين الشاطرين اللي ممكن نخليهم يتحركوا شوية. ها هيبة، ما ده شوفيش صدق هنا عشان جنبي. يلا يا بنتي قولي حاجة يا هبة. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ولذلك البنات اللي بتقرأ لحفص وشعبة تقرأ في كلمة اتخذتم لشعبة وهم بيقرأوا الحفص كده برضو، بيعملوا اتخذ، يقولوا اتخذتم. هي المفروض لما تقرأ شعب اتخذتم، وبعدين بعد كده لما تقرأ الحفص تقرأها ايه؟ اتخذتم. طيب ها هنقول بالنسبة لأخطائها الجهر، وبعدين الرخاوة يعني جران الصوت يعني لها زمن، الثالث الاستفال، ان انا بقولك ان انت لما تجيبي حرف الزال ما جيبته بزال مع انه رقيق، لكن ما تبلغيش في رقته حتى يمال. ما تقولي ذا، الاخت اللي كانت تقرأ عليها النهار تقول ذا وتبين سنانها كانت تقول ذا، خطأ. هي ذا مدام مفتوح يبقى صوته ايه؟ سهما متصاعدا للسماء. وبعدين مرققة، يعني استفال مرقق، ان انفتاح طبعا. الامثلة مثلا لو انا هجيب مثلا الذين، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هجيب ذا المكسورة. البعض بيقراها كده عشان كده ما بيجيبش الياء صحيح. بقول ان الذين نجلاء، خطا، ده خطا اللي انا قراته دلوقتي، خطا لان ما احكمتش القصر. يلا يا بنتي الذين، هي دي اللي بقول لكم عليها بالظبط، ده الخطا يا بنات. مبسم يعني ما شاء الله. الذين ايوه صح كده، اضغطي هاتي الياء بقى عامله كده، مخرج الياء هنا. المفروض ان انا عندي في شنطتي حاجه بشاور بيها الياء، انا عايزه اجيب لكم في الشنطه. كانت الشنطه بتاعنا الماضي كده. شوفي يا بنتي فين الياء هنا؟ اي ماشي. بصي انا عايزه اشاور لكم على البتاع عشان انت تشوفيها. جبت أعطيني. شايفه اللي هي دي بنات اللي هي الياء الاخرانيه دي الياء دي رب يكون مقفوله ما جاتش لا لا لا مش لا لا لا بتاع يا مامي بالظروف لا لا لا اشاور عليها انت او ماشي طب ماشي تدفعينا لا هي امي ولعت عملت ايه عملت ضوء بس اهي ولا عملت ضوء لا لا لا بصي يا بنات انا بس عايز كنت اشاور بالسهم على بالليزر على السهم من فوق يعني وهي بتقول الذين لو جابت الياء كده مع تحقيق الكاس الصوت هيبقى مختلف تماما الذين الذين الذين الذين يبقى وانا اقرايها تاني يا بنتي عشان تجيبيها صح الذين اكتر انت بتقولي الذي الذين اكتر اكسري اكتر الذين الذين من غير تكلف الذين عيدي تاني يا بنتي الذين هعدي قولي ان الذين امنوا ها انت يا بنتي الذين شوفي الصوت دي شوفي صوت شوفي صوت دي احسنتي خلاص مش مهم ان الذين الذين امنوا وعملوا الذين مش الذين جايبه الصوت كده على الجنب الذين جايبه الصوت على الجنب الذين خطا ان الذين صوت مستفل لازم الصوت يبقى مستفل هاتيها مره ثانيه ان الذين ماشي احسن شويه ها وديها مرة ثانية الذين شوفي صح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هاتولي برضو يبقى دي زال مكسورة وانا بقرأ مثلا حطي ايدي كده امام فاهك وقولي اعوذ اعوذ لحظة اعوذ فقط همزة وعين وواو وذال طلع عندك هوا في الدول؟ مين اللي طلع عنده هوا عشان اقولك بقى ان انت طلعت في الذال هوا نفس يعني طلعي بقوة يا بنتي اعوذ بال خلي بالك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مين يقرأ لي يقولي اعوذ ما قرأش يلا ما هي تاب اعوذ شو بقى قالت قائعو فين مي مي مش اسمها مي منى منى منى منى اللي كانت بتسمع انت منى طب يلا قولي اعوذ من عارف لا من منى كتير عندنا يلا ما علينا هي المنى اللي انا عايزاها مش موجوده يلا اعوذ لا لحظه انت طلعتي خنخنه في مناخيرك اعوذ بالله من بس ما ترعيديش ما ترضع يعني ما تعمليش ترعيد في المد الرجيم. بارك الله فيك يلا يا سنت يا سوس اعوذ بالله لا بصي قالت اعوذ حطي ايدك كده وانت بتقولي في هواء اقول شوفي دليل الهواء ايه يا بنات شايفين الخدود حصل فيها ايه انتفخت انتفخت دليل ان الهواء ضرب كده في في بق الفك أعوذ بالله من غير تكلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة هند لا لأنك إيه عملت إيه عملت إيه بنات فخامة الهمزة وفخامة العين وكتير جدا بيقرأ كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي وراها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الراء المفروض مفخمه اتنين مفخمه الرجيم. من الشيطان الرجيم اللي قبلك يلا انت ممكن تقراي يلا حاضر واللي وراك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي احسنتي اللي وراكي يلا اعوذ طيب يا بنات العين المضموم اللي هي الزال انتبه وما يبقاش تنبيهات على اخطاء النطق بالذال. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ايه؟ يجب بيان جهرها ورخوتها، اعطائها يعني زمن يجري فيه الصوت. اذا كانت ساكنه فان لم يتحفظ بيان ذلك فلقلت نحو قوله ايه؟ واذ قال. ازاي اقرا واذ قال بلطف، واذ قال بسيطة، وإذ قال مش وإذ قال، ما تضغطيش على مش وإذ قال، لا بتبقى كان عليها شدة، أو وإذ قال دي على قلقلة. طب وإذ قال لإدغام، إنما هي أو وإذ قال دي، لكن هي وإذ قال. تفضل. أحسنتي يلا سنتي اللي بعدها اللي بعدك يلا. لا هي يا بنات دي ايمان جايبها منين؟ بصي يا ايمان انت بتجيبيها من تحت كده، ايد، شوف الصوت، ايد هي اذ فوق، وإذ اهو فوق، اه الصوت، انتبهي للصوت يا بنتي. وليها تاني وقال، عندك اشمام في القاف، عندك اشمام في القاف اللي بعدها. هدي بقى الزر راحت منك ليه؟ أو معذبهم عذابا شديدا. ندى. معذرة مع أقول يا لا أنت بتقولي قال في إشمام في القاف. وإذ قال افتح القاف. افتح القال. ما افتح المخرج. شايف المخرج؟ شايف القاف فين يا بنتي؟ فين القاف؟ هنا. شايف وصلت لفين؟ فوق خالص. وكمان لما تيجي تفتحيها تطلعي فوق أكتر. أيوة لازم تجيبي المفتوحة كده. ها سهام، أتيلي حاجة فيها الزام. يا سهام خلي بالك أنت ما بتفتحيش يا بنتي من أول الواو، ما بتفتحيش حبيبتي من أول الواو. وإذ قال صح، لازم تبص في المراية. هل مين الورقة؟ أيوة. اذهب إلى فرعون. مش إلى ده إمالة. إلى اذهب إلى شوف صوته جميل ازاي. اذهب إلى، صوت الزال جميل يا بنات. اذهب إلى فرعون. ما حد من هنا؟ لا انت خليك النهارده خالص، انتوا الاثنين خليكوا كده عند العمود يا حبايبي، بعدين نتفاهم بعد. لا هي دي بقى، هي دي اللي عيدي يا بنتي تاني، بتشدي قوي، ما تديش وقت سكت، مش وإذ قال، بتفصيلي جامد قوي. انا مش سامعه صوت الرخاوه، مش سامعه صوت جيران الحرب. وإذ قال سمعاني انا عايزاه كده. وانتبهي يا عبير لقال قاف، يا اشمام في القاف. صح، شوف خدتوا بالكم يا بنات بين الاشمام في القاف بقال والتانيه قال هي الصحيحه. قال ربك للملائكه اني جاعل في حد من هنا الأرض. خليفه داليا قصدي هي مش داليا، اسمها داليا صح؟ سمعيني يا داليا، هي قالت نفس الامر خطأ، سمعتوا يا بنات؟ وإذ قال، عملت سكت، انت سكتت يا بنتي، دايما تقرأي بالسكت ده. اعيدي مرة ثانية. وإذ قال مش وإذ قال، ده اسمه سكت، زي سكت خلف كده. ها وإذ قال فوق، وإن قال وإن قال إن قال إن قال طب هاتين أصناماً افتحي آلهة منى منى اقرأي يا منى وبعدين هبة قاسم يلا يا منى هاتي ذال وإذ قال برضو وإذ قال من فوق وإذ قال إذ يا بنات إذ ما تكلميش ما تقولهاش إذ قال إذ قال إذ قال دي إدغام يا بنات إذ قال إذ قال إذ قال أجمل من تسمعوا من الذال من هو الذال الشيخ عبد الباسط عبد الباسط الذال لا انت قلتي وإذ قال إذ قال رشا أيوة وإذ قال صح كده رشا أيوة إذ تص إذ تصعدون إذ ما تقفيش ما تقوليش إذ تصعدون ما تعمليش سكت هي إذ تصعدون تاخدي بعدها بعد جران الصوت تاخدي التاء مين هنا يا بناتي يلا يا بنتي أنا الرحمن وإذ قال رب وإذ قال ربك للملائكة وإذ إذ إذ وإذ وإذ قال جميلة كده بتبقى حاجة ملامسة بسيطة كده للسان ها أنت قالت كلمة الذين قال خطأ قالت الذين ما كسرتش أبدا خطأ زي لا لا مش الدرجه دي ده راح لحصوت الذال جمال صوت ذال بالان ما بتكسريش انت ابدا يا بنتي ان الذين كفروا بالذكر بالذكر ده صوت ذال بي مكسوره بعين ذال الذين كفروا أحسنتي هي قاسم يلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم مغفرة لا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة ولا مغفرة وأجر عظيم طيب مغفرة فين الذال الذين يعني جبت الذال مكسورة طيب يا أمال يلا أمال هاتي حاجة حاضر تاهت أمال تاهت لا عيدي لا قلقلتيها وما توقفيش عليها أبدا ما تقوليش إن قال ده اسم ساكت وإن قال وإن قال وإن قال وإن قال اذكروا لو هتقولي من الأول طيب حاضر وإذ أخذ ربك من البلاء وإذ أخذ ربك أو إذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هاجر ما قلتش حاجة حاضر طب قولي بنتك دي طب قولي حاجة أو أنت فكري بقى يا هاجر لا افتح يا بنتي وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم برضو شديدي بهذه الحركة ليعذبهم الأولى أنت قلت وما كان الله ليعذبهم يعني يستغفرون أيوة وما كان الله معذبهم فين اللي رخاه بتاعك ذات لا انت بتقفل الصوت معذبهم تعذيبهم وهم يستغفرون. قوليها مرة ثانية هاجر الآية دي مرة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم حسنتي. وما كان الله معذبهم معذبهم شو إزاي وهم يستغفرون. أحسنتي اللي بعدها. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن إذ قال الله يا عيسى بصي يا بنات الخطأ الثاني موجود فيها إذا جاورها حرف مضخم وجب الاعتناء بترقيقها زي مثلا إيه زي ما الأخت أختنا اللي قرأت إيه قالت زروان قالت زروان انتبهوا انها ايه ذار انها ذار و ذار و او كلمه انذر طب كتير جدا بيقرا يقولك انذر طب انذر هي انذر تام انذر عيد الغنى انذر تام او مثلا ايه للأذقاني ويخرون ايه ويخرون للأذقان هاتوا الآية للأذقان سجادا ويقولون سبحان الله زيدهم ويزيدهم خشوعا يا بنات يلا يا بنتي ماي تبصي لي والدائر والشاه يلا يا بنتي الله يرضى عليكم يلا يا ماي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإشراق ربي يصبرني يلا يا بنات حد تاني ها طيب هنجيب أخطاء تاني من الأخطاء برضو إذا أتى بعدها حرف مهموس وجب بيان جهرها عشان ما تشتبهش بالثاء يعني مثلا كلمة اذكروا اذكروا بعض يقرأها اذكروا اذكروا لأن الثاء فيها إيه نفس لكن الذال فيها نفس لا يبقى المفروض اذكروا جهان قولي لي حاجة في أي حاجة من الحاجات دي يا جهان واذكروا الله في أيام المعلولات لا انت بقى بتعملي سكت بتقولي واذكروا ده اسمه سكت ما تفصليش الحروف عن بعضها هاتي الكلمه على بعضها لا بتعملي سكت قولي ما دام صوتك بيروح كده يبقى بتعملي سكت واذكروا خطا واذكروا ده الفرق بيني وبينك انا بقول واذكروا لكن تقولي واذكروا بتعملي سكت خطا ده السكت اللي ملازم يا سماح في قراءتها فيها على طول سكت أعيدي تاني يا جهام فيها قلقلة أبدا ما تطوليش مش تقولي واذكروا ليه بتقطعي كده هي كلمة واحدة واذكروا أيوة طيب بصي بنات في كمان من الأخطاء إذا سكنت وأتى بعدها حرف ضاء فإدغامها فيها يبقى إيه؟ واجب نحو قوله تعالى إذ ظلموا الناس كتير منكم بيقرأها بيقولها إيه؟ بيقول إذ ظلموا بيقولها كده خطأ هي إيه؟ لا هي انا بس دي عشان هايله دي هتجيب لي نموذج الخطا. قوليها انت. هي بنات هي الله لانها ادغام. ادغام هيبقى ادغام ايه؟ يبقى اثر الذال مش موجود ابدا، يعني دخلت داخل الظاء، الظاء اكبر، الظاء اكبر فدخلت فيها. فبتقرا لما تيجي كلمه اذ ظلموا ما تقراهاش ابدا اذ ظلموا، اذ ظلم ابدا ابدا، لكن تقراها اذ على طول، عزاء على طول، اذ ظلموا. طيب يبقى وكذلك كلمه مثلا لما نيجي نقرا ايه اذا سكنت واتى بعدها زي وجب بيانها خشيه الادغام او القلقله باعطائها زمن يسير يجري فيه الصوت اللي هي الرخاوه. ثم النطق بعد ذلك بالزاي نحو ايه واذ زاغت الابصار وبلغ القلوب الحناجر. ازاي اه حاجه امينه نقولها ازاي بين الذال وبين الزاي؟ لا انا ما سمعتش يا بنات اسمعوني، ما انا مش عايزاكم تسكتوا، مش عايزه. واذ زاغت ده اسم ساكن، وإذ زاغت، وإذ زاغت، وإذ جرس، وإذ زاغت، ما تقوليش وإذ زاغت ده اسمه سكت. حد يقولها لي يلا، حد ما قرأش لميا انت بتسكتي يا بنتي، بتقولي وإذ زاغت خطأ. لو قلت وإذ زاغت ده خطأ، لأني بعمل سكت سكت، ده سكت على الحرف. هي وإذ زاغت على طول مباشرة. أنت إزاي؟ هاتي هالي. أيوة اقرأ هاتي هالي. أحسنت اللي وراها يلا. في كل اللي إحنا قلناه ده كله هتقولي وإذ، فين ما فين صرخوت إزاي يا بنتي؟ فين مكان الذال؟ وإذ زاغت، وإذ زاغت. زاغت زاغت زاغت. طيب وإذ زين لهم، أو وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. ها مين حد؟ أيوة إيمان، إيمان ما تطوليش السكوت، ما تسكتيش على إزاي. وإذ زين لهم نورة. نورة نورة. وإذ زين. لا مش راح صوت الزر راح. وإذ زين. راح راح تماما، أنا مش سامع رخاوة. وإذ زين، وإذ زين، وإذ زين. من ضمن أخطاء يا بناتي، من ضمن أخطاء الزال، واحنا بنقول ايه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، على مراعاه الذال المشدده من اخطائها. تقول لك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هي على اتنين ذال وفيهم زمن رخاوي يعني زمنها اطول، يبقى زي تقولي والذاك والذا وطويله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ابدا والذاكرات والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى ببين مع مراعاة الذال المشددة. للتعجل في القراءة بنقرأ هذا الواحدة كلمة برضو ايه محذورة. محذورة تعرفين بعضها بيجي الكلمة محذورة اللي بالظاء بيقرأها بالذال، واللي بالذال بيقرأها بايه بالظاء. وكلمة ايه فذوقوا يقولك فذوقوا فذوق. طيب هاتيلي الآية اللي فيها فذوقوا. ها أيوه. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يا جاب الزر. طيب انا قلت في كلمه فذوقوا، ها فذوقوا عذابي، ما تقوليش فذوق فذوق، لا فذوق ضم كده فذوقوا عذابي ونذر. البعض يتاثر باللي هي القاف بيفخمها، او كلمه ايه ذره كتير جدا بيقولها ذره ذا ذره ذر ازاي انت هي دي بقى يا بنات. النهارده مثلا واحده كنت بقى مين اللي بتقرا عليا قرات كلمه ذريه مرتين في الجزء اللي انا كنت. وكل ما تقرا كلمه ذريه تقراها تقول ذريه ذر ذر، تفخم الذال وذر والراء والراء لا ترققها، اثنين راء مرققتين. ازاي اقرا كلمه ذريه؟ الخطا بيقع ذر، يقولوا ذو ذو، هي ذو هي ذو ذو ذو ذريه ذريه نورا. هاتيني كلمة آية في كلمة ذرية. ذرية من حملنا مع نوح. أنت بيقولوا غلط. لا. هي دي اللي عشان كده أنا فاكرة أنك بتقوليها كده. خطأ يا بنتي، خطأ يا بنتي. اتنين راء رقيقتين. يبقى ذري. ضم الذال في الأول. وهاتي راء ذال رقيقة. ذري. ذر ذر ذري ذرية. هاتيني يا سهام. ذر ارفعي صوتها الجهر في الاثنين. ها شو قالتها جميلة جدا، قالت ذري ذرية ذرية بعضها من بعض. طيب كلمة برضو المبالغة في شدة الترقيق فيصبح الحرف الذال ممال زي كلمة ايه؟ ذلك. من اخطاء اللي ايضا في في وقف حرف اللي هي الذال بناتي، لما كتقولي ايه عذت، البعض يقولها عذت عذ عذ، المفروض يقول عذت عذت عذت عذت. رجعي شويه في الذال المضمومه عشان ما يحصلش فيه وبعده العذت، يقلقلها او يعمل لها اشمام والاثنين خطا. واذا اخذنا قطع الصوت او تشديدها، البعض يقرأ وإذ أخذنا وإذ أخذنا، ده تشديد كأنه حط عليها شدة، هي مش كده أبدا، هي وإذ هي وإذ أخذنا وإذ أخذنا. دي آخر حاجة يا بنات في حرف الذال، أسأل ربي أن يعلمنا وأن يرزقنا القرآن، ويرزقنا قبل ما احنا نتعلم القرآن يرزقنا أخلاق القرآن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تمنا، واجعلنا من أهل القرآن بخاصته. اللهم ارزقنا التعلم والتأدب بأدب القرآن، واجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله، واجعلنا ممن إذا من الله عليه بذلك الفضل ومن عليه بهذه النعمة حافظ على هذه النعمة حتى لا تزول. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واخلف علينا كل غائبة لنا منك بخير يا رب العالمين، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا يا رب فعل الخير ترك المنكر وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما.